قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وفي حديث آخر إن الله جل وعلا وكل ملائكة يبلغون النبي عليه الصلاة والسلام تسليم من سلم عليه، فما من أحد يسلم عليه إلا رد الله إليه عليه الصلاة والسلام روحه فسلم عليه، سواء كان في المدينة أو في مكة أو في أقصى الدنيا من الشرق والغرب والجنوب والشمال. فعليك يا عبد الله الإكثار من الصلاة في يوم الجمعة وفي ليلتها على نبيك عليه الصلاة والسلام. فقد جاء في الحديث الصحيح من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. وقد قال الله جل وعلا في محكم التنزيل في سورة الأحزاب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم. نعم الشيخ. نعم السلام عليكم. السلام. أود أن أطرح ثلاثة أسئلة. سؤالان يتعلقان بالموضوع، سؤال يتعلق بالحديث. سؤال أول، حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد 4 ساعات لأجور المصلين في قبل وقت الجمعة، بل 5 أو 5، ثم طرحتم حديثين، أول ثاني وما وقتهم هو الراجح من الراجحات، وهو تحديد الوقت من ساعة الإجابة من طلوع الإمام على المنبر إلى أن تقضي الصلاة. الحديث الثاني هو إلى وقت العصر، الآخر آخر يوم آخر ساعة آخر ساعة آخر ساعة. إذن فكيف قبل المغرب؟ فكيف نوفق ما بين الحديث الأول الذي يحدد 5 ساعات، الحديثان الواردان في هذا لم ليس فيه اختلاف. يسأل الأخ ويقول إنك ذكرت في هذه الكلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام رتب الأجور في التقدم وجعلها 5 مراتب، الساعة الأولى فيها بدنة، الساعة الثانية فيها بقرة، والثالثة الساعة الثالثة فيها سبت نقرا، الساعة الرابعة فيها دجاجة، والساعة الخامسة فيها بيضة. وبين ساعة الإجابة اللي قال فيها الحديث إنها من خروج الإمام إلى أن تقضى الصلاة أو آخر ساعة، أقول هذا ما في تناقض. الحديث الأول حديث أبي هريرة هذا فيه حث على التبكير صرف النظر عن كون ساعة الإجابة هذه أو تلك، هذا ما له علاقة بساعة الإجابة، هذا يراغب في التبكير يوم الجمعة، وأنك يا عبد الله تبكر يوم الجمعة، تغتسل وتطيب تلبس أجمل ثيابك وتمشي إلى الجمعة مبكر. فإن ذهبت بالساعة الأولى كان لك هذا الأجر، وإن ذهبت بالثانية كان لك هذا الأجر، وإن ذهبت بالثالثة كان لك هذا الأجر، وإن ذهبت بالرابعة كان لك هذا الأجر، وإن ذهبت بالخامسة كان لك هذا الجزاء. هذا يعني معناه الوقت مقسم من ارتفاع الشمس من خروج وقت النهي إلى دخول الإمام مقسم على هذه الأجزاء 5. هذا ما له علاقة بساعة الإجابة، أقول هذا ما له علاقة بساعة الإجابة، هذا يعني فيه الحث على التبكير. أنت كلامي؟ أما الإجابة وقتها فهذا اللي يختلف فيه. ففي أقوال كثيرة ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد لا شرط لكم إليه، فإن أحببتم المزيد فراجعوا، لكن أصح الأقوال هو هذين القولين. وجمع أهل العلم بين بأن هذين القولين كلاهما فاضل، فإن هذا يوافق صلاة الجمعة والخطبة واجتماع المسلمين ودعوة المسلمين، وهذا لا شك يعني عمل فاضل ووقت فاضل، وكذلك آخر ساعة أيضا من يوم الجمعة، فالوقتان كلاهما فاضل، فينبغي على المسلم أن يحرص عليهما جميعا، يعني حضور صلاة الجماعة الجمعة وأيضا حضور وأيضا الدعاء وقت في آخر النهار. فات علي أيضا مسألة ما نبهتكم عليها، طبعا هذه الأجور فمن حافظ على صلاة الجمعة، لكن من ضيعها ماذا يكون جزاؤه؟ بعض الناس يشتغلون في يوم الجمعة يروحون للسياحة يروحون برا يضيعون صلاة الجمعة، بعضهم يتهاون. فهذا يا أخواني حقيقة أمر عظيم. يقول عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وفي الحديث الآخر: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. فيخشى والعياذ بالله من أن يطبع على قلب الإنسان يصبح كالإناء المنكوس، لا يدخل الخير ولا يخرج من الشر. الآن لو جبت لك إناء منكوس أو كاس منكوس على رأسك وصبيت عليه ما يدخل به ماء مر. فإذا القلوب إذا نكست والعياذ بالله وطبع عليها تصبح كالإناء المغلق، يكون قلب أغلق والعياذ بالله، ما يدخل الخير ولا يخرج من الشر، الشر كامل فيه والخير ما له مجال الدخول فيه. ولهذا قال ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم. ولهذا والعياذ بالله من أعظم العقوبات أن يعاقب الإنسان بالصد عن ذكر الله عز وجل، فلا تنفع فيه المواعظ أبدا، قلب متين ران على قلبه الران والعياذ بالله. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يوم يعني فأقصد أقول يعني المخاطرة في تضيع هذا اليوم، يعني الإنسان في خسارة عظيمة، ويخشى والعياذ بالله من أن يطبع على قلبه ثم يكون من الغافلين. نعم رقم بعد كم سؤال؟ السؤال الثاني نعم يتعلق بأفضلية الصلاة في المسجد الثلاث، إيه؟ هل هذا يطلق على النفل والفرض أو على الفرض فقط؟ يسأل الأخ ويقول: من المعلوم أن المساجد الثلاثة تضاعف فيها الصلاة، اللي هي مسجد الحرم هل نحن الآن فيه، ومسجد المدينة مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، ومسجد الأقصى الذي أسأل الله جل وعلا أن يخلصه من براثن اليهود وأن يعيده إلى المسلمين. نعم هذه الأوقات المساجد تفضل فيها تضاعف فيها الصلاة من نص حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. واللي يظهر أن التفضيل والتضعيف عاما لصلاة الفرض وصلاة النفل، يعني هذا عام ولا أعرف له مخصص، يبقى الحديث على عموم. أحسنت، هذه أحسنت جيدة بارك الله. نعم من يتعلق بالحج. السؤال الثالث ما يتعلق بالحج وهي قيمة الإطعام. مين؟ لا إطعام ستة مساجد. إيه؟ قيمة. يسأل يقول: إذا أراد الإنسان أن يطعم في فدية الأذى، مثل اللي يعني يغطي رأسه متعمد، ولا يلبس المخيط متعمد، ولا يمس الطين متعمد، هذا عليه فدية أذى. يخير بين واحد من أمور ثلاثة: إما ذبح شاة، وإما صيام ثلاثة أيام، وإما يطعم ستة مساكين. يقول: ما مقدار ما يطعمه المسكين؟ يعني الآية هكذا مطلقة إطعام، والحديث كذلك. فأهل العلم ذكروا في أقوال، هذه الأقوال متوسطها أو يعني أنسب ما فيها أنها نصف صاع، نصف كيلو ونصف تقريبا من الأرز أو من التمر أو من البر. إذا أعطيت كيلو ونصف لكل واحد كفى هذا. ولو أنك أطعمتهم أحتفهم من بيتك، ولا عزمتهم في المطعم وغديتهم وعشيتهم، كفى يعني وجبة واحدة. لكن الفتوى هنا عندنا على أن كيلو ونصف، كيلو ونصف أي يعني كل واحد، يعني ستة مساكين تسعة كيلو، أما أرز ولا تمر ولا بر من غالب قوت البلد، لكن الأرز في الغالب قد يكون أنفع للفقراء. نعم ست قلت يوم الجمعة يوم السجدة، يوم الجمعة يوم السجدة، إيه إيه يوم الجمعة إيه يوم السجدة، سجد السجدة إيه إيه السجدة، وإحنا اليوم سجدناش السجدة. أولا نعم هو مما يشرع فيه قراءة سورة ألف لام ميم السجدة، هذا أولا ما هو واجب مستحب. والشيء الثاني أن السورتان طويلتان، وقد يكون الإمام آثر ترك القراءة نظرا لكثرة الزحام في الحرم، كثرة المصلين، وأن قد يشق عليهم هذا، فهم أحيانا يعني يقرأون قراءة متوسطة حتى لا يشقون على المصلين نظرا لكثرة. بعض الناس قد يزدحمون خاصة في الدور الأرضي والدور الوسطاني في زحام، يعني إحنا عندنا ما في زحام، لكن أسفل هناك زحام شديد، بعض الناس يقع بعضهم، بعضهم يسجد على بعض، بعضهم يركع على بعض، زحام شديد مرة. فهو يقول لعله آثر هذا لأجل هذا. ومن هي سنة ما هي واجبة، لكن المستحب أن الإمام لا يتركها من وقت لآخر، يعني ما هو لازم يداوم عليها حتى لا يظن بأنها واجبة. لأن السنة أن يقرأ بسورة السجدة بسورة الإنسان على تعالى الإنسان كل الثنتين، ما يقرأ وحده، لا، إما أن يقرأ بهما معا أو لا يقرأهم، هكذا هذه السنة. يقرأ الأولى ألف لام ميم السجدة، وفي الثانية على تعالى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إلى آخرها. نعم أستاذ. نعم. هذا السؤال يتكرر من عندي شخص آخر، هو حول السؤال الذي طرحته في الأول حول تحديد الساعة والوقت بالضبط، بحيث أن هناك من يقول أن ربما يسمع كلمة ساعة فيحددها بستين دقيقة. لا، المراد بالساعة هنا جزء من الزمن، يعني من ارتفاع الشمس وخروج وقت النهي إلى دخول الإمام، وهذا يختلف حسب الأزمان، إذا طال النهار اختلف وإذا قصر اختلف. معناه أنك تأخذ الوقت من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى دخول الإمام وتقسمه على خمسة أجزاء، ما تنظر للساعة لستين دقيقة، لا، لأن قد يطول الوقت وقد يقصر، وقد يكون الإمام مبكر في الدخول وقد لا يبكر. فالمقصود أن الوقت هذا يعتبر من دخول من ارتفاع الشمس إلى الزوال، إلى دخول وقت الجمعة، وهذا قول الجمهور. وذهب الإمام مالك رحمه الله وأهل المدينة إلى أن هذه الساعات بعد الزوال، وأنها أجزاء قليلة من الزوال إلى دخول وقت الصلاة، يعني يمكن تكون قليل وقت، يمكن الساعة يقسم على خمسة. هذا رأي الإمام مالك رحمه الله، ويقول هذا المعروف عن السلف إنهم ما كانوا يعني يبكرون من طلوع الشمس يجون المساجد، هذا رأي الإمام مالك رحمه الله. وذكر هذا أيضا العلامة ابن القيم كما قلت لكم، ذكر هذا من القولين أنها القول الأول ورجح القول الأول، قال وهنا تدل عليه سنة. ابن الإمام مالك استدل رحمه الله بقوله راح، قال والرواح لا يكون إلا بعد الزوال، لكن نعم هذا هو الغالب، لكن قد يطلق الرواح على المشي سواء كان في أول النهار أو في آخره. على كل حال أهل العلم مختلفون في هذا. وأيضا ذكر ابن حجر رحمه الله فتح الباري على صحيح البخاري طرفا من هذا أيضا، فمن أحب أن يراجعه فليراجع. طالب العلم أن يحب الاستزادة، أهل العلم رحمهم الله ما قصروا في التأليف والكتابة وجمع أقوال الأحاديث في هذا، وأقوال الصحابة وأقوال من سبقهم من التابعين، فهم الحمد لله خدموا هذا العلم خدمة جليلة وجهزوا لطلبة العلم. فما عليك أيها القارئ إلا أن تقرأ وتستفيد، وإلا الأمور والحمد لله ميسرة. وهذا من كرم الله جل وعلا وحفظه لدينه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالله جل وعلا تكفل بحفظه. ولهذا الآن جعل الله علماء هذه الأمة كالأنبياء في الأمم السابقة، إلا أنه لا يوحى إليهم من حيث إبلاغ هذه الشريعة لمن بعدهم. فهذه فهم جزاهم الله عنا وعن المسلمين خيرا، نقلوها إلينا حتى وصلت إلى غضة طرية، فحفظ الله بهم دينه وأبلغوه للناس. ويجعل الله في هذه الأمة في كل جيل أعلام ينقلون هذا الدين ويتعلمونه ويبلغونه لمن بعدهم، ويأخذه الخلف عن السلف. وهكذا تكفر الله بحفظ الدين حتى تقوم الساعة. يقول عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله أو أمر الله وهم على ذلك. فإنه في آخر الزمان وبعد نزول عيسى بن مريم عليه السلام وخروج الدجال وخروج يأجوج ومأجوج وخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها حين ذاك يبعث الله جل وعلا ريح فتقبض كل روح كل مؤمن ومؤمنة، فلا يبقى إلا شرار الخلق يتهارجون في هذه الأرض كالحمر ينزو بعضها على بعض، وعليهم تقوم الساعة، لأن لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، ويرفع القرآن يصبح الناس ما عاد القرآن. الله أكبر، منه بدأ وإليه يعود سبحان الخلاق العليم، ودمر الكعبة يهدم الكعبة، أمور عظام نسأل الله ألا يرينا تلك الأمور، أمور عظيمة، أمور عظيمة، علامات الساعة الكبرى ما بعجت، العلامات الصغرى نعم وقع الكثير منها، لكن العلامات الكبرى التي يشيب منها المولود التي إذا وجدت واحدة انطلقت كالعقد المنطلق، هذه وراء هذه، أولها خروج الدجال، والرسول يقول ما ليس هناك فتنة من خلق آدم إلى أن تقوم الساعة أعظم من فتنة الدجال، ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام ما من نبي إلا وحذر أمته منه، وحذر أصحابه عليه الصلاة والسلام منه، ولما خرج وهم يتحدثون في شأن الدجال قال عليه الصلاة والسلام إن يظهر أنا فيكم فأنا حجيج، وإلا فكل امرئ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم، لكن ألا أخبركم بما هو أخبر عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك الخفي، يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل، يعني الرياء والعياذ بالله، نسأل الله العافية، هذا من آفات أهل العلم والصلاح، الرياء والعياذ بالله، يخشى عليهم من الرياء، الله يعافينا، يعني الأذكياء يخشى عليهم من الرياء، يخشى عليهم من العجب، يخشى عليهم من الإدلاء بالعمل، لأن الشيطان والعياذ بالله عدو وحريص على إخوة بني آدم وما يلحق الضرر والأذى بهم، فيحاول قدر المستطاع أن يقعدك عن العمل ولا تعمل ولا كذا وزيلك المعاصي وإلى آخره، فإذا أعانك الله وأفردت منه وعملت جلستك بالمرصاد يحاول يدخل عليك الرياء، يدخل عليك العجب، يدخل عليك الغرور، يدخل عليك الكبر، وهكذا فاحذروا فإنه عدو، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يعدو حزبه ويروحون الجنة لا ليكونوا من أصحاب السعير والعياذ بالله. وقال الشيطان لما قضي الأمر يخطب في أهل النار يكون خطيب فيهم والعياذ بالله، وقال الشيطان نفس القرآن سورة إبراهيم عليه السلام، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتم وما كان لي عليكم من سلطان، يعني من حجة ولا برهان، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني، ألوموا نفسكم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، هذا توبيخ، ما أنا بمصرخكم يعني منقذكم وما أنتم بمصرخي، يقول الله عنه أنه قال إني كفرت بما أشربتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم، الله جل وعلا حذرنا منه وبين لنا البلاغ البيان الواضح المبين، ورسولنا عليه الصلاة والسلام بلغ ونصح وأدى الرسالة وبلغ الأمة عليه من الله أفضل الصلاة والسلام، لكن نشكر إلى الله قلوبنا في سؤال الله يعيد الله على كل خير ويعيد سؤال والله أرجو لأننا حاضر بقالي يومين أو ثلاثة عاوز نسأل فيه إن شاء الله. أقول وبالله التوفيق، قل العمرة أنا جاي من مصر وجيت محرم من الميقات الحمد لله أديت العمرة كاملة، في ناس بتقول إننا نعمل نغتسل ثاني من التنعيم ونعمل عمرة ثاني وثالث ورابع، فقريت بعض الكتب اللي قيلها شيخنا بن باز قال هذا شيء مش مضبوط، فأي الفريقين أمشي معه؟ الأخ يسأل سؤال جيد، سؤال التسجيل ويبش نعم ماشي. أنا أعيد السؤال، يقول إن أن يلاحظ من بعض الإخوة المتمتعين إذا أدوا العمرة طافوا وسعوا قصروا أن الواحد منهم يذهب إلى التنعيم ويأتي بعمرة ثانية وثالثة ورابعة إلى آخره، لاحظ أفراد الوصفة، لا تستعجلوا لا تستعجلوا، أنا حين أعيد السؤال وبدأت من الجواب وبعدين نسمع المناقشة ستكون مسألة منظمة، ويقول اني قرات في كتاب سماحه الشيخ عبد العزيز بن باز ان يقول هذا العمل يعني غير مشروع ولا دليل عليه. فهو كما قال سماحته هذا العمل ما عرف عن الرسول عليه الصلاه والسلام ولا عن صحبه الكرام. والرسول اقام هنا في مكه 4 أيام بعد ما جاء من المدينه، قدمها في يومنا هذا من اليوم هذا يوم الرابع بالضبط صبيحه يوم الرابع شرف عليه الصلاه والسلام مكه المكرمه، قدم عليه الصلاه والسلام على المكان الطاهر المبارك واقام فيها الى يوم الترويه ساكن في الابطح. ما عرف انه هذه اللي احد يعتمر ولا يذهب ياتي بعمره. فمعنى هذا العمل انه غير مشروع، لكن ورد فيه انه عليه الصلاه والسلام لما قالت لعائشه ام المؤمنين رضي الله عنها اذا جاءتها العاده شهريه لتعتني النساء ولم تطهر الا بعد الترويه فامرها ان تدخل الحج على العمره، فكان نفسها ما طابت، قالت ان صاحبتي يرجع بحج وعمره وانا ارجع بحج، وقال لها ان هذا حج وعمره وانه يكفيك، فلما الحت عليه اذن لها بالاعتبار من التنعيم. فهذا هو الدليل على جواز الاعتمار من الحل من التنعيم. فالحقيقه ان كما قال الشيخ وكما سأل الاخ ان ما ينبغي الحقيقه ان ينبغي الانسان بعد اداء العمره ان يشتغل في هذا المكان بالذكر والصلاه وتلاوه القران والطواف ان تيسر بدون زحمه، ويسمع المحاضرات حلق الذكر ويعني يتفقه في دين الله عز وجل، فهذا خير له. لكن ما دام ان هناك اصل على جواز الاعتمار من التنعيم، وبعض الاخوه قدم من اماكن بعيده قد لا يتاثر له الرجوع مره اخرى، ويحب ان يعتمر عن مثلا والده المتوفى او والدته او غيره من الاقارب او الاصدقاء، فاقول ما دام العمل له اصل مشروعيه فلا مانع ان الانسان يعني ياخذ عمره لهذا القريب، لان الاخوه اكثرهم يجون من اماكن بعيده وتحول اما امور المعيشه وامور النفقه عن مجيئهم، والا الامور الاخرى اللي تعرفونها تحول ايضا بين الناس الى ان ياتوا ايضا، يعني قد لا يسمح لهم من جهاتهم من بلدانهم امور يعني على كل حال واضح. فالمقصود ان من اراد ان يعتمر وبدون اكثار فالعمل له اصل مشروعيه، لكن الافضل ان يبقى في بيته يصلي مع المسلمين في جماعه المسلمين ويحضر حلق الذكر ومجالس الذكر ويصلي ما كتب الله له هنا ويكثر من تلاوه القران والتسبيح ما في شك التسبيح والتهليل بدل ان يزاحم الناس ويؤذيهم. هذا يعني جواب على سؤال الاخ. بارك الله فيك. بارك الله فيك شيخنا. نعم. بخصوص بخصوص ان الرسول عليه الصلاه والسلام سئل في حجه الوداع على الحج عن الاب او ما سئلش عن العمره، يعني ايش سئل عن يعني اللي قال له احج عن ابي فقال نعم، واللي قالت له احج عن امي قال نعم، ما سئلش عن العمره، يعني العمره دي مش اصلها زياره. هو الحقيقه الحج هو اللي ركن من أركان الإسلام بالاتفاق كذا، وسئل عنه لأنه ركن باتفاق أهل العلم. أما العمرة فقد اختلف فيها أهل العلم هل هي واجبة ولا مستحبة، فذهب الجمهور إلى الوجوب وأنها واجبة وأنها تعتبر حج لكن حج أصغر، يعني يعتبر من العلماء مش من أمر الرسول بقى. لا، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام دل على الوجوب بالنسبة للأب وللأم، يعني لحظة عمرة الأب وللأم. معلش معلش السؤال بقى الآن. أولا احنا عرفنا الحج ده واجب اتفاق أهل العلم، ركن من أركان الإسلام على المستطيع، ومن أدلة على الجواب يعني هو يحج عن القادر عن غير القادر، إذا كان غير قادر يحج عنه، إذا كان قادر يحج بنفسه. ومن الأدلة على جواز النيابة فيه حديث الخثعمية اللي سألت النبي عليه الصلاة والسلام في منصرفه من صبيحة يوم العيد من مزدلفة، قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الإسلام شيخ كبير لا يستطيع الركوب على الراحلة أبا حج عنه؟ قال نعم. لكن جاء في حديث آخر حديث أبي رزين العقيلي، وهذا الحديث رواه الخمسة حديث صحيح رواه السنن وأحمد، أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أبي شيخ كبير يعني شايف لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن، الضعن يعني الركوب على الدابة يضعن على الجمل، أبا حج عن أبي واعتمر؟ قال حج عن أبيك واعتمر. هذا نص صريح في ورود الحج العمرة عن العمرة عن الغير. هذا دليل. دليل آخر على وجوب العمرة أن جاء حديث في حديث جبريل المشهور، حديث عمر حينما سأل جبريل عليه السلام النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة. هذا جاء في الحديث أيضا. فهذه الأحاديث استدل بها من يرى وجوب العمرة لا عن الحي ولا عن الميت، ولا أيضا العمرة عن الشخص اللي غير قادر، يعني ما يستطيع أن يؤديها يعتمر نفسه يعتمر عنه، يعني بالميت لا، كذلك المتوفى أيضا من هذا المعنى يعتمر عن المتوفى. أي ما فيها معنى. ومن قال بأنها غير واجبة استدلوا بأن الله جل وعلا ذكر الحج ولم يذكر العمرة، فدل ذلك على أنها غير يعني واجبة. ولكن الجمهور الأكثر من أهل العلم على أنها واجبة في العمر مرة، استدلالا بالأحاديث التي ذكرت لكم طرفا منها، وهذه مبسوطة في كتب الفقهاء رحمهم الله من الحنابلة وغيرهم، الشافعية والمالكية والحنفية كلهم يتحدثون عن هذا الجانب. فمن أحب مزيدا من ذلك وهو يعني من طلبة العلم فليراجع هذه المسألة، ومن اكتفى بما ذكر فأرجو أن يكون فيه كفاية. حد دام حد أنه حد متمتع وجاء وطاف بالبيت ونسي يسعى ورجع للبيت، بس مازال محرم مازال بملابس إحرام، عليه أن يعود ويسعى وعاد وسعى خلاص، بس يقصر بعدها مقصر بعدها كيف يفكر إحرام؟ معلش عمره صحيح العمر الصحيح يا شيخ، لأن الموالاة بين السعي والطواف لا تسرى، لو واحد سعى طاف اليوم تعبان ولا سعى إلا بكرة ما يضل، معلش كان اليوم ولا زحمة بس يظل ملابس الإحرام. إي طبيعي لابد. طب التقصير ده لازم يكون هنا في التقصير لابد أن يكون بعد السعي بعد السعي ولا لما يروح؟ لا يا يقصر هنا ولا يروح البيت ما مشكلة، يعني ممكن لو راح البيت يقصر. اي ما هو مشكلة يعني مش بس مشكلة. لا يخلع الملابس يفضل ملابس الحرام برضه. اي طبيعي لابد، هذا واجب واجبات العمره يا شيخ. نعم. احنا جينا من مصر عن طريق الاردن، عن طريق الأردن ماشي. والميقات لنا رابغ أبيار علي أبيار علي. أنت جيت منين؟ من عن طريق المدينة؟ عن طريق المدينة خلاص أبيار علي أبيار علي إيه. فإحنا ما عرفناش إن الميقات بتاعنا ده إيه. حتى السواق سألوا حد من الأخوة فقال له ما يجرى حاجة نحرم من رابغ، فأحرمنا من رابغ، مرينا على ميقات علي وما حرمناش، فأحرمنا من رابغ، ما الحكم؟ والله يا أخي الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حديث المواقيت لما وقتها قال لأهل مصر لأهل المدينة الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرض المنازل، قال عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فأنتم هكذا أنتم أتيتم عليهم وأنتم من غير أهلهن، قال هن لهن يعني لأهل البلاد هذه ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فليظهر لي أنكم تجاوزوا الميقات بدون ميقات بدون إحرام، على كل واحد دم يذبحوا في مكة إن تيسر له هذا، وإلا يصوم 10 أيام، 3 في مكة و3 إذا روح إلى بلده. هذا ليظهر والله العلم عند الله، 7 إذا روح إلى بلده إلى هناك في مصر يصومون تكملهم 7 يعني 7 هو سواء متفرقة ولا متواصلة ما مشكلة. الثلاث أيام الثلاث أيام متفرقة و... حتى ثلاثة هنا بس يعني كل واحد متفرقة ولا هاي إذا كان ما في فلوس، كان في فلوس تذبح ولا تسلم على البنك إن شاء الله معنا. كان في فلوس فلوس على على على قد المصاريف اللي إحنا إيه إذا كان زايد على المصاريف ما كان يلا حدك ولا تلقى شيء تقترب ولا هذا يعني ما تك... المهم أنت مؤتمر حديث إن استطعت فعليك هدي وإن لم تستطع فلا شيء عليك. والصيام هنا 3 أيام ورا بعض ولا يوم يوم؟ لا كل واحد قبل كان الحج إيه قبل تروح إلى منى. نعم. يعني صوم متفرقين عم شيخ ثلاث أيام يقصد؟ أيوة قال لك. لا متفرقين ولا متواصلين كل واحد. سألتني يا شيخ. لا لا خبير سأل. نعم. سؤالي في أخ من الإخوان بعد ما أحرم من الميقات ووصل إلى مركز حصلته من الضغط الشيطان العبيد يعني تعب نفسيا فقلع حدود الإحرام وقال له مش الحين مرة مش الحين سبعة وبعدين بعض الإخوان قالوا له تعال قالوا نفس الشيخ على الكلام هذا وانت وحرم ثاني تلبس الإحرام يسأل الأخ يقول أن إنسانا لما أحرم بالعمرة ولما وصل إلى مكة كان لعب به الشيطان وقال بس أنا بطلت وخلع ثيابه ولبس الثياب وبعدين أشاروا عليه الرفقة قالوا اتق الله بنفسك وأنت الآن جيت إلى مكة فلا ضيع عليك الفرصة فراح وطاف وسعى وقصر كذا يعني عاود الإحرام وسعى وقصر وليس معها زوجته ولا شيء لا معها أصابها؟ لا الحمد لله عمرته صحيحة ولا شيء عليه ولا شيء عليه لأن المحذور في كونه لبس المخيط ولبس المخيط يعفى عنه لجهله بالحكم إذا كان عارف أنه لا يجوز وتعمد لبس المخيط فعليه فدية أذى فدية الأذى يخير بين واحد من أمور ثلاثة إما يذبح شاة وزع الفقراء وإذا يصوم ثلاثة أيام وإلا يطعم ستة مساكين وأهونها عليه الإطعام يعني تبغى لها 9 كيلو من الأرز وزع على 6 مساكين هذا إذا كان يعرف أنه ما يجوز